شفت راس الزراعة عند المسلمين والبيطرة والصيدمة اللي هو حاجة مذهلة. لكن هو خلال ايه 50 سنة ل 100 سنة بعد الثورة الصناعية لم ده كله بعد الطباعة وبتاع مش عارف ايه. فهو ده الفكرة. السؤال اللي هو تسأله اختنا هم كانوا عادين فاضيين؟ لا ما كانوش عادين فاضيين. بس هو معدل التصارع مع معدل الخلل الديني والسياسي اللي كان عندك عمل طفرة اللي هو حاليا أو لا تيجي تحضري معها دورة التأسيس. حاليا أمريكا الفرق بينها وبين الصين في التسليح كام سنة تكنولوجيا؟ أمريكا والصين الفرق التقني كام سنة؟ حد يتصور رقم؟ 10 سنين مثلا؟ 20 30 سنة. يعني أمريكا فرق التقنية اللي بتستخدمها مع الصين زي بالضبط لما تكون أنت بلد بتستخدم التقنية اللي أنت كنت بتستخدمها من 30 سنة. دي أمريكا والصين. طيب احنا بس احنا ما احنا اه يعني احنا احنا بنسال احنا ما انا مش عايز اشتري احنا عندنا منها كتير في البيت. انت عارف يا فاطمه احنا يعني من واسع بنسال يعني لكن احنا الموضوع مش يعني I'm not interested. طيب في اتجاه رافض بالاسلام قلنا ليه اتجاه معادي ليه علماني رافض للاسلامه بس بحكم عدم التبويز وعدم التهويد وعدم التنصير واتجاه توفيقي. اتجاه توفيقي بيقول ايه؟ بيقول يا اخوانا لا كما ان الرجل فرانك بتاع المستعمرات النازي ده وكما ان كل واحد واقف على ارضيه وكما ان الشيوعيين لما الاتحاد السوفيتي نجم وعلي وبتاع قال لك ده انا هصيغ لك كل حاجه كل حاجه. علم الاحياء تسمع الاحياء بايه الاحياء دي خليه هتضغطوا عليها؟ قال لك عليا النعمه اللي نضغط عليها. الاحياء قال لك انا هقول لك ايه اللي هيطلع. لا ما احنا لسه ما طلعناهوش. قال لك انا هقول لك التجربه هتطلع ايه. لا احنا لسه ما عملناش التجربه هي لازم تطلع كده. في كتاب اسمه الايديولوجيا الاحياء الاحياء والايديولوجيا كتاب على طابعة عالم معرفة كويس. الدول عملت ايه في البحث العلمي ان هو لازم يطلع على مذهب الدولة زي الكفت عندنا كده مثلا. هو طلع الدولة قالت كده رؤساء ابحاث رؤساء اقسام وعمدة طلعوا قالوا الكلام صح. يا ريت انت عميد كل والله انا مقرب اقول لحد بقول له لا يعني اصلا انا كنت مواخد الموضوع باستخفاف يعني حاجة اتقالت في التلفزيون. قال لي طلع رؤساء اقسام قال لي رئيس القسم بتاعنا عميد كلية صيدلة قال الكلام صح. يا لهوي طب ازاي الدولة قالت كده او هو استشعر ان الدولة قالت كده. الاتحاد السوفيتي طلع كده الاتحاد السوفيتي مثلا ما كان ممنوع ان في قسم علم نفس في الاتحاد السوفيتي لغاية فترة طويلة جدا لغاية ما في الاخر ايه قال لك ايه احنا طلعنا كنا غلطين وعملوا قسم عملوا قسم منفصل. ليه؟ كان قال لك العلم النفس كله الغربي ده. شوف لما انت تسمع ان في ناس رفضت العلم النفس عشان هو مخالف للاسلام تقول عليهم ايه؟ هذا يا عم التخلف ده. الاتحاد السوفيتي قال لك اللي هيضرب قلم في البحث العلم النفس ده هنورم له صداغه اقلام. مفيش قلم. ليه؟ قال لك ده اصلا كله مبحث راسمالي كله. وعلم النفس الغربي ده فاطمة عشان توطين الطبقة البوليراتارية عشان تفضل طول عمرها بتخدم. طب يا عم الناس طب ما ندرس. قالك ما ندرس عليا النعمة ما هتدرس ولا حاجة. تحسوا فيتي ما فيش قسم ينشأ لعلم النفس ما فيش قسم حدش يدرس علم النفس. ليه؟ قالك ده اصلا كله ده منتج برجوازي يعني احنا مش ندرسه. لا احنا ندرس بس احنا مش احنا حيوانات مش متفقين احنا حيوانات يعني احنا مادة. فالاتحاد السوفيتي من مسلماته ان احنا زي الحيوانات احنا ندرس الحيوانات عشان كده بافلوف والمجموعه دي. بعد كده كل المدرسه الاشتراطيه دي اللي هي بتاعت بافلوف وكلب بافلوف والرجاله قال لك لا خلاص هو علم النفس هو سلوكي تام وبتاع وعملوا له قسم لوحده بس سلوكي. فلا هو السياسه بتخش الدين بيخش بيرفض رفض كلي الاتحاد السوفيتي عمل كده. فعشان كده احنا دايما بنقول الاسلمه يجب ان تنجو من الادلجه. يعني ما تقوليش ان انا هاسلمه فانا هقول لك ايه عليا الطلاق بالثلاثه لا هتطلع كذا. لا الاسلمه معناها ان انت تعمل بحث في نطاق التواضع بتاع البحث الانساني وفي مساحات ما تحصل لك احسن لك كمسلم ما انت بتخشها. طب لو دخلتها انت هتبدل طاقتك انت اللي هتبدل طاقتك. انا بقول لك من باب الرشاده اللي في الاسلام بقول لك ما تعملهاش. وهنيجي دلوقتي على مثالنا مزاجيين في علم نفس التجريب علم نفس الاكلينيكي. في الاتجاه الثالث اللي هو احنا بنميل ليه الاتجاه التوفيقي. الاتجاه التوفيقي احنا احيانا الناس بتسموه تلفيقي. بيقولوا ايه؟ بيقولوا والله احنا في اجزاء

ليه التثبت مستحق المرويات؟ رام الدين موجود عنده، الكتب السماوية أو المقدسة في نظر أصحابها عنده، يعني عندنا الفيداس، عندنا التوراة، عندنا الطاو، عندنا الإنجيل، عندنا كتب كثيرة جدا. لم يفعل أصحاب دين ولا فلسفة تظن أنها دين أبدا ما فعلها المسلمين، لا في علم الأصول ولا في علم المصطلح. مع هذه القدرة المهولة جدا، عشان كده احنا دايما نقول علم أصول الفقه هو علم مناهج البحث عن المسلمين على الحقيقة، خلاص، مع إضافة بعض بعض القواعد من علوم أخرى. الكلام ده مكتوب فيه حلو قوي طبعا، الله يرحمها ويعني يعلي درجتها في الجنة، الدكتورة العلامة منى أبو الفضل، أستاذة منى أبو الفضل، لها كتابات جيدة جدا في فكرة المنهجية، منهجية المسلمين وكيف تصاغ، ليها أظن رسالة صغيرة لطيفة بهذا العنوان، ليها المنهج والمنهجية، هي وزوجها الدكتور طه جابر العلواني، وليها كتاب عن كيفية صياغة العلوم من وجهة نظر إسلامية مرة أخرى في هذا العصر، وهي كانت في الأصل لا تحسن إلا الإنجليزية، يعني تؤلف وتصنف وتكتب بالإنجليزية فقط لأن معظم دراستها في الغرب، ثم يعني إذا أرادت أن تتكلم لا تتكلم إلا الفصحى ولا تفهم إلا الفصحى، يعني العامية ما كانش تفهمها قوي، تكلم فصحى وتكتب فصحى. ولها كتابة طبعا، هي مجموعة كاملة، هي ودكتور أحمد فؤاد أبو باشا أستاذنا في معهد المخطوطات، ومجموعة كبيرة كتبوا في ده كلام جيد جدا، ليه فكرة إيه؟ لا إحنا كمسلمين ممكن نصوغ قواعد ونؤثر تأثير حاد في منهجية التثبت في البحث العلمي، لو مسلم مليء بالعلم بتاعه مع فهم أهداف وآليات العلم الموجود، يعرف يعمل لهم إيه؟ شغل فائق الروعة وفائق الجدة، يعني يبقى جديدة محدش يقوله. ليه؟ أنا كمسلم بقى جايب لك إيه؟ مصادر، جايب لك قواعد حاططها الأحناف وقواعد والله أنا دايما أقول يعني بدون التعصب، أنا يعني الحمد لله ما يعني ما عنديش أنا بحب يعني في مذاهب عندي تفضيل قلبي كده، لكن من بعيد عن التعصب، الأحناف بالذات، الأحناف لو حد جرب طبعا، وده صعب جدا لأن الأحناف يعني عشان حد يلم وراهم ما تقريبا ما فيش حتة، يعني أكبر مساحات قعد فيها مسلمين كانوا أحناف، فكم التصنيف مرعب مزعج، يعني لو ايه عايزين كتب الاصول عند الحنابلة ملمومة، شافعية لا كتير، مالكية كتير، احناف مش هنخلص ليه؟ لاني الجمهور كلهم فكوم، اللي هم احناف والمالكية الحنابلة والمالكية والشافعية، في الاخر سقفهم من الشافعية، اي مصنف متقدم عند الاحناف تلاقيه راس براس مع الشافعي بيخطئه، يعني لو هو احنا موافقين على ده وده بس ده يؤخذ عليه كذا، لو هو زي الدبوسي مثلا مع الشافعي، اللي هو ايه الاحناف ايدهم طويله، لو حد مسك الاحناف جرد لهم القواعد النظريه بتاعتهم في الاصول والقواعد وبتاعه، بالذات الاحناف عشان طريقتهم في الاصول عكس الناس، بياخدوا من القواعد الجزئيه ويطلعوا بيهم اصل، ده تفيد قوي المنهج التجريبي، يعملوا لو واحد حنفي ايده مليانه في الاصول يغير طريقه منهج البحث التجريبي كلها، يضيف انا اقطع بهذا ان ممكن يضيف لهم مسائل محدش ما جاتش وردش على بال حد، ليه؟ لانه عملوا كده مع المسلمين مش هيعملوها مع الكفار يعني انت احيانا تيجي حاجه مقفوله ضلمه قدامك، خلاص الجمهور بيقولوا كده، والتشقيق القواعد خلاص مفيش غير، هي قسمه خلاص منحصره كده، هات واحد حنفي صعب وظالك الأحناف فعلا عندهم، يعني مش لازم يكون صح بس هم يعني بس هم بصراحة مفاجئين، يعني اللي هو ايه ده حتى في المصطلح، يعني لو حد عايز يقرأ حاجة في الحديث مختلف عن اي حد، في رسالة او رسالتين معمولة، واحد ماجستير واحد دكتور عن منهج الأحناف في قبول الحديث، مصطلح تاني خالص. عشان كده في ناس كتير بيتهموا الأحناف بان هم مخالفين للسنة، وده من قديم، من ايام الامام ابو حنيفة ومحمد بن حسن وابو يوسف، والتهمة بصراحة تلبسهم، ليه؟ كم المخالفات النصية تبدو مرعبة، لكن اول ما هو بيقول لك يمين من انت طريقة النظر اللي تنظر بها للمتون غيرنا، فبص النظر بتاعنا احنا تصدق عندكم حق. في مقدمه الشرح الموطأ لواحد من علماء الهنود مورد والنسخه بتاعته الموطأ بروايه محمد بن حسن الشيباني جايب نصوص لمحمد بن حسن الشيباني. واحد كان معتزل مجلس محمد بن حسن يصلي ويمشي, فواحد بيقول له انت ما بتقعدش تحضر ليه؟ محمد بن حسن الشيباني. فبيقول له انت يعني انت عارف يكثر جدا يخالف السنه الاحناف, ودي تهمة ملازقة فيهم من زمان قوي. فقال له طب ما تسأله, تسأل محمد بن حسن نفسه. فجاله فقال له اسمع من ابن اخيك. فقال له ايه اللي بتأخذه علينا؟ فقال يعني تخالفون السنة, تأتيكم النصوص الصريحة الصحيحة وتعدلون عنها وكذا. فقال ابن اخي اسمع منا ولا تسمع عنا, ايه بقى اورد كده, هات نص نصين ثلاثة من اللي تقوله. فكل ما يجيب له نص قول لا احنا عارفين النص بس احنا بنقول 1 2 3 4. فالرجل لازمه طبعا هو بيصار من اجل اصحاب محمد بن حسن الشيباني اللي هو بيقول له ايه احنا مش عارفين النصوص, احنا لينا طريقه تانية حتى في المصطلح يعني في حديث الجمهور بيضعفوه عند الاحناف مقبول, هو اصلا مقبول. في احاديث عند الجمهور صحيح, هم الاحناف بيضعفوه وما يقبلوش. ايه السبب؟ ويورد عليك مسائل ايه ده. طب هو ليهم طريقة تانية في التفكير. عشان كده أنا بقول ليه الأحناف بالذات فكرة التعدد المهول جدا ثراء المدرسة الأصولية عندهم يطلع مسائل منهجية ممتازة جدا لو حد تفرغ لها يعمل شغل عالي جدا. طيب نرجع تاني. طيب علم النفس التجريبي, أنا كمسلم إيه المآخذ اللي ممكن أخذها عليه وإيه الإضافات اللي أنا أضيفها؟ طريقة الإضافة شبه اللي إحنا قلناها كده, إن أنا أبقى متأصل جدا في أصول زي الأصول العلوم العقلية اللي عندي علم الكلام وعند وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه وغيره أطلع وعلال الأصول كلها. إحنا على الأصول عندنا أصول العلوم هتلاقيها تخليه عنده نظر منهجي مختلف. اتنين المآخذ الأساسية في العلم البحث التجريبي إيه؟ علم نفس تجريبي بالذات ده إحنا واخدين نموذجين علم نفس تجريبي علم نفس الإكلينيكي. إن علم نفس تجريبي لا يتعامل إلا مع أي ظاهرة إلا بعد إعادة تعريف الظاهرة محل القياس تعريف إجرائي. لازم تعرف الحاجة تعريف يمكن قياسه, ولو ما عرفتوش تعريف يمكن قياسه لا يمكن التعامل معاه داخل علم نفس التجريبي. طب ما انت صدرت على المطلوب بطة سنوها تسكي بس كده خلاص. يقول لك ايه يعني انا مثلا عايز اعمل بحث عن قياس الخجل, يقول لك عرف لي الخجل تعريف اجرائي. يعني ايه اجرائي؟ يعني ينفع احط على مقياس يتقاس خلاص بشيء تنعقد عليه اليد يا بيما ايه حمرة الافرض واحد ولا واحدة خدودها حمرة من الاصل يعني ايه سألوا ازاي دي واحد اسمراني خلاص واحد في الساحل الشمالي وش اتحرق اصلا ما فيش حمرة. قال لك اين انت يا حمرة الخجل؟ قال لك احنا في الساحل ما فيش حمرة خلاص وهكذا. فالفكرة في ايه؟ واحد ده مأخذ اساسي ان انت عايز تصوغه صياغة اجرائية. عشان كده حاليا اللي احنا بنقوله ده يعني مش من عندياتنا, هو حتى موجه اصلا في البحث العلمي المجرد للمنهج التجريبي. عشان كده حاليا في طفره كبيره جدا للبحوث الكيفيه اللي احنا بنقوله ده انه حولوا المقيس ده بيسموه بحوث كميه في علم النفس التجريبي. حاجه تنعقد, انا بقول لك عايز اقيس الذكاء. الذكاء هو ايه؟ الذكاء يوه قص ايه هو الذكاء؟ ما لازم تعرفوه لي عند التجريبيين حاجه اعرف اقيسها اعرف اقيس. عشان كده يقول لك ايه في احيانا الناس بتريح دماغهم يقول لك ايه الذكاء هو ايه ما تقيسه اختبارات الذكاء. حلوة كده والله ده تعريف مدون في الكتب عشان ما تقعدش تحاور على نفسك. الذكاء هو قدرة الإنسان. اقعد ياض ما فيش. الذكاء هو ما تقيسه اختبارات الذكاء. انا ايه ما ده الدور اللي هو ايه لك هو ايه الضغط لك هو ان ينضغط الشيء مش عارف يعني هو التعريفات من المنطق بتقولي ايه؟ لا قلتي يا جماعه قلتي هسقطك في عمل السنه فاطمه. قولي بتقولي نطلع من الدوره ايه؟ انا ممكن اقول لا انا بفتح عينيكي على الناس بتعمله. انا دلوقتي عايز اقيس

مش عارف مين الحيوان، حد حيوان بتاع رياضيات قال لك ادوني عدد ذرات الكون وانا اقول لك ايه اللي هيحصل، لان ده كله دي معادله رياضيه. نابليون اظن سال حد، كان لابلاس او لايبنز بتاع الحساب برضه، حساب التفاضل والتكامل والحاجات الرقميه، بيقول له طب فين الاله في المعادلات بتاع. قال له انا لست بحاجه لإله، الكون منضبط رياضيا بشكل يعني حاجه زي كده، اللي هو ايه نفس الثقه بتاعت اللي هو ايه بعون الله العبد لله مسك الحديد وتناء، نفس الموثوقيه دي. بعدها ب 20 سنه ايه ده الكلام طلع، وكم من النسبية اللي موجود والاحتمالية الموجود، وهكذا. قعدوا 15 سنة مصدعين ابونا، كتب كتب في الحب، احنا بنحب ازاي والارادة والاختيار وبتاع، في الاخر خلاص سلمته البيو لسه قال لك طلع في خطأ في السوفت وير، في بج في السوفت وير، فاحنا هنعيد النظر في كل نتائج الابحاث في اخر 15 سنه. خد يابا تعالى يا كلب، ايه اللي انت كنت بتقوله من 15 سنه؟ قال واحنا اكتشفنا والعلم يابا. ده انت مش عارف تظبط المكنه اللي بتقرا لك النتائج، يعني ده احد الاشياء اللي تدخل على. عشان كده المسلمين والله العظيم، راجل عنده نصوص قطعيه، كتاب وسنه ومصدق الروايات وعنده لغه عربيه وبيفهم وبتاع، وبعد ده كله ويقول لك الفقه على الظن الغالب. يعني يقول لك يعني اللي بقوله ده صح ولا غلط؟ يقول لك في اعتقادي صح، والا انا هبقى عبيط لو قلت لك غلط. امال بس ممكن يطلع غلط؟ طبعا ممكن يطلع. يعني انت بتفتي بيه؟ طبعا بفتي بيه. صراحه حق؟ نسبه كام في الميه؟ رقم يعني هو اكتر من 70-80%. مش كده يروى عن الامام مالك وكثير من الائمه في طبقه مالك، كان لم اذا افتى في شيء بشيء من الراي، يعني مش شيء من قواطع الادله المصريه. ده ما يتقالش بقى في هو في عذاب قبر، والله في عذاب قبر بس على الظن الغالب. هو ايه اللي على الظن الغالب؟ 100% في عذاب قبر، 100% في ملائكه، 100% في جنه، الله حق، محمد حق، القران، اللي هي دي قواطع. احنا بنتكلم على الفقه، حط ايدي فين في الصلاه، اقعد مش عارف ايه، الصلاه واجب 100% الصلاه، اللي هو مش دي الا هنبقى مساحه ثانيه غلط. خلاص، فكان اذا افتى بشيء ثم انصرف السائل فيقول وما نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. يعني في الاخر ده ايه؟ الظن الغالب، وممكن ارجع فيها وممكن اطلع غلط. عشان كده احنا بعد ده كله قطعيات النصوص وبتاع، بس بنظريه الاحتمالات اللي هي الاحتمالات الحادث مش مستقله غير مستقله، انت بتضرب الاحتمالات في بعض. فلو هنا النسبه 89% و89% و89% لما تضربهم في بعض النسبة تقل جدا. فمصداقية الرأي في الآخر لما يبقى في احتمالات في اللغة، واحتمالات في القرآن، واحتمالات في القرآن في فهمه، واحتمالات في الحديث في الرواة والفهم، واحتمالات في كذا، لما تضربهم في بعض ما يطلع لكش أي حاجة أوسق من 67% 70% 75% في الفقه. عشان كده تلاقي الفقه العلماء كل ما تقرب من الطبقة الأولى تلاقيهم قدر الأدب والتسامح في الخلاف كان فوق العالي، فوق العالي. إيه السبب؟ ان هو الامام احمد بن حنبل جاله واحد قال له قلت كذا كذا لامرأتي تطلق؟ قال تطلق. قال اذا ذهبت الى فلان وفلان وفلان، مجموعه من اصحاب الشافعيه يجلسون في مجلس في مكان معين في العالم، قال له فقالوا لا تطلق. قال اذا لا تطلق. قالوا لا، ايه ده، هو ده لعب ولا ايه؟ زي الدكتور، انا بقول لك يا دكتور اكتب لي حاجه، كتبت لك، طب انا معلش، وتروح مطلع له شوشته تاني، بس انا رحت للدكتور قبلك، قال لك يبقى كلامك صح، كلامه صح. هو ده الطب ولا ده الطب؟ ده الظن الغالب وده الظن الغالب. خلاص، مش كده البحث التجريبي كده. طيب لو احنا خدنا علم النفس الاكلينيكي وهو الاخطر كنموذج للممارسه، لو عايزين نعمل له اسلامه، طب هو علم النفس الاكلينيكي بيعمل ايه؟ علم النفس التجريبي اصلا الطريقه البحثيه، المسار اللي احنا هنمشي فيه عشان اختبار اي فرضيه. الاكلينيكي لا، انت جاي لي عامل عامله، انت جاي لي عندك اضطراب، انت جاي لي عندك مشكله، فانا دوري ان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل تشخيص اجرائي من باب التصنيف. فانا اقول والله الراجل ده عنده، احنا كل العمليات العقليه نوعين بشكل عام، بسيط ومركب. المركب مكون من عدد من العمليات البسيطه. العمليات البسيطه زي الوعي، الانتباه، الادراك، اللي هي ايه تقريبا نقدر نقول هي العمليه، لو جزأناها خلاص ما تبقاش في حاجه مرتبطه بثلاث عمليات، يعني انتباه ووعي على بعضهم يعملوا التفكير مثلا. فانا بيبقى عندي عمليات بسيطه وعمليات، فكل عمليه من العمليات يرد عليها من شيء من الاضطراب. فانا مثلا الوعي ان انا افضل يقظ فتره طويله متماسك، لو انا فقدت الوعي

اللي هي فكرة ايه؟ الجانب الوقائي والجانب. طيب في نقطة او نقطتين ممكن نقولهم في اول المحاضرة الجاية، يعني هنستكمل جزء بسيط جدا مع استكمال القاعدة الكلية دي في اول المحاضرة الجاية، على اللي هي فكرة لو حد يفكرنا يكتبها كده، الاختلاف حول مفهوم السواء. دي نزاع كلي اقرب للفلسفة، هو مين السوي وايه حد السواء ومعيار السواء بالنسبة لكل مدرسة من المدارس. والإنسان لما بيعرف النفس السواء بيعرفها ازاي عشان انا اقول ان ده انسان سوي؟ فده حد السواء ده مهم جدا. ليه؟ لان انا لو قلت ان ده سوي مش هعالجه، وانا قلت ان ده مفارق للسواء بنسبة يبقى المعيار. فانت سألت كده سؤالين، ايه سؤالين؟ هو ايه السواء وايه معيار حكم على السواء وعدم السواء؟ نشكركم شكرا جزيلا على كل الحلويات اللي انتوا جبتوها لنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.